أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قال هذا يوم عصيب